بسم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، باب أحكام القضاء. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف فقضى للناس على جهل فهو. رواه الإمام أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وإسناده جيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب القضاء. القضاء معناه لغة هو الفراء من الشيء، كما قال سبحانه: فقضاهن سبع سماوات في يومين. وهو الاصطلاح فصل النزاع بين المتخاصمين، وهو من فروض الكفايات، فيجب إقامة القضاة لفصل القضاء، لفصل النزاع بين الناس، وهو من أعظم القربات لمن أحسن النية وأخلص النية فيه، خاصة إذا تولى القضاء وهو كاره له. فأعلم الناس في هذا الشأن وأرفعه فيه من كان كارها له، تجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له حتى يقع فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: فالله يعينه فيكرهه لما يعلم فيه من التبعة والشدة في أمر الفصل والقضاء، وما قام بقلبه من تعظيم الحرمات والحقوق، وأن الاجتهاد قد يعتريه ما يعتريه، وأن القاضي بين الجنة والنار. لكن من كان بهذه المثابة وهو صادق ومخلص وكرهه ولم يرده فولد على ذلك، إذا وقع فيه فالله يعينه ويؤيده ويسدده، وتكون العاقبة له في الدنيا وفي الآخرة، بخلاف من سارع إليه وركض إليه وطلب الشفعاء والوسطاء فيه، في الغالب أنه يوكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضياع وحسرة وضعف، ومن وكله الله إلى نفسه فما حاله، ما حاله وقد وكله الله إلى نفسه؟ يقول: ربي لا تكلني نفسي طرفة عين، ولا أقل من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام كما الصحيح حديث موسى: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه ولا حرص عليه. وقال في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن لم تسألها أعنت إليها. فيعان العبد عليه. قد جاءت النصوص والأدلة في القضاء وفي بيان التشديد فيه وما فيه من الفضل لمن أخلص النية، ولهذا تحاماها الكبار من أهل العلم والفضل، فإذا وقعوا فيه بالإلحاح عليهم أو ربما بنوع إجبار لهم سددوا ووفقوا، وكان قضاؤهم وفصلهم من خير القضاء والفصل بين الناس. وهذا الخبر عن بريدة رضي الله عنه حديث صحيح، بيان أن القضاة ثلاثة أثلاث، ثلثان في النار، الأكثر من القضاة في النار عياذا بالله، ثلاثة: اثنان في النار واحد في الجنة. رجل عرف الحق فلم يقض به فهو في النار، هذا أشبه اليهود والعياذ بالله، خالف عن علم عن غي، ولهذا كان الجزاء من جنس العمل. ورجل لم يعرف الحق فقضى على جهل فهو في النار. وأعلاهم وأرفعهم: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. عرف الحق والمراد، ولهذا قول عرف الحق، وهذا يبين أنه لا بد أن يكون القاضي متأهلا، وأنه لا يجوز أن يقضي بين الناس من ليس أهلا، ولهذا إذا قضى على جهل هو آثم، بل لو أصاب الحق فحكمه مردود، لأنه رمية من غير رامي لا قيمة لها، ولا بد أن يكون أن تكون إصابته عن بصيرة. أما إصابة ما في نفس الأمر بلا قصد ولا نية فلا قيمة لها، مثل إنسان صلى الظهر يظن أن الوقت لم يدخل وكبر وهو بظن أن الوقت لم يدخل، لكن تساهل وصلى الظهر، صلى أربع ركعات الظهر، ثم لما سلم تبين له أن وقت الظهر قد دخل قبل صلاته، وش حكم صلاته هذه؟ نعم ما تصح لأنه متلاعب باطلة. أما انقلابها نفي صور أخرى، أما هذا متلاعب في الحقيقة، لكن لو أنه دخل على سبيل الجهل وعدم العلم أو أنه شك في الوقت شك وظن أنه إذا شك يجوز له الدخول ثم دخل ثم تبين أنه ما دخل، صلاته ما تصح فرضا يعني، لأن لا بد من الدخول إما باليقين أو بالعلم أو بالظن، فالدخول الشك لا صحيحها على قوله كافة العلم وحكي الإجماع إن كان في خلاف شاذ، لكنه ما دام لم يقصد بذلك يعني تهاونا أو تلاعبا فهذه تنقلب نفع على أحد القولين لأهل العلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه. نعم. وهذا الحديث جيد لا بأس به، وله عن أبي هريرة طرق، فهو من باب الصحيح لغيره، مجموع الطرق إلى أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه التشديد في أمر القضاء، من ولي القضاء أو من ولي القضاء، لكن سواء ولي يعني معنى جعل ولي جعل متوليا للقضاء أو ولي القضاء معنى أنه تولى القضاء بتنصيبه قاضيا. من ولي القضاء أو من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. الصحيح في معناه أنه تحذير من ولاية القضاء، تحذير من ولاية القضاء، فقد ذبح بغير سكين، لأن فيه تعذيبا له، لأن فيه تعذيبا له حينما يذبح بغير سكين، لأن الذبح بغير السكين بالخنق بالحبل ونحوه أو بأظافر أو نحوها فيه تعذيب، أما ذبح السكين فإنه فيه راحة، لكن الأمر شديد على كل حال. وقال بعضهم إن فيه مدحا للقضاء، لكن هذا في الحق ينافر لفظ الحديث، ينافر منافرة كلية. قال بعضهم يعني فقد ذبح بسكين الحق حيث تحمل الشدة وأمر الولاية وخصومات الناس، وهذا المراد إذا اجتهد في ذلك، ولما أنه تأمل ونظر في الأدلة وربما يصيب وربما لا يصيب، يصيب ما في نفس الأمر، لكن ليس عليه إلا الاجتهاد، فإنه يكون ذبيح الحق فجعلهم باب المثل. لكن هذا فيه منافرة لفظ الحديث وظاهر الحديث، والظاهر والتشديد في أمر القضاء، وأن الإنسان عليه يتحاماه وأن يحذر مهما أمكن، وليس فيه أن من اجتهد فإنه يعني واجتهد مثلا وأخطأ أنه يكون آثما مع الإخلاص، لا، إنما المراد التشديد، وقد يأتي التشديد في جانب ثم تأتي الأحاديث الأخرى مبينها الفضل، ويجمع بينها العلم بمعنى أنه ينظر ويعرض حاله حينما يفصل، لأن الفصل في الحقيقة الفصل في القضاء أمره شديد، القاضي يلزم ويجبر الخصمين على الحكم وعلى ما فصل به، يجبرهما بذلك، سواء فصل الأمر أو أصلح بينهما وحكم بالصلح، إما أنه يلزم ابتداء وانتهاء أو أنه يعرض ابتداء الصلح ثم بعد ذلك إذا رضي الخصمان وحكم يكون ملزما، فحكمه إلزام وفصل، وحكم بهذا الشيء لهذا، وحكم بالشيء الآخر للخصم الثاني، فلهذا جاءت النصوص في التشديد فيه. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. رواه الإمام مسلم. نعم. هذا من نصحه وشفقة الصلوات الله وسلامه عليه: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب نفسي، فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. كان خبيرا عليما ناصحا خبيرا بأصحابه، يعلمهم ويعلم حالهم، يعني ربما يقال ضعيف، يعني تضعف عن أمر الولاية، وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان لأبي ذر بعض الاجتهاد خاصة في أمر الأموال مما لو تولى على مال يتيم لأنفقه أبو ذر رضي الله عنه، ورأى أنه لا يجوز حبس المال وأن يحبس شيء من المال وأن يبيت إنسان عنده شيء من المال لا ينفقه، وهذا مما علمه ربه سبحانه وتعالى. لا تأمرن على اثنين، هذا يبين عظم الولاية. إذا كان الأمارة على اثنين نهى النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر أن يتولى، لأنها جنس اجتماع وجنس ولاية وسلطة، ولهذا جاءت النصوص في الولاية والتأمير في كل اجتماع ولو كان صغيرا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لثلاثة يكونون بأرض الغفلات إلا أمروا عليهم أحدهم، في حديث أبي سعيد، هذا في حديث أظن عبد الله بن عمرو عند أحمد رضي الله عنه، في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، رواه أبو داود وغيره وإسناده جيد. ففيه بيان أن الولاية مشروعة ولو كانت ولاية صغيرة، وأن جنس الاجتماع لا يحسن بغير ولاية، درءا للتفرق والاختلاف وجمعا للنفوس والقلوب. فيه الأمر بالولاية بمعنى الاجتماع عليها وإن كانت صغيرة، ثم الحذر في عدم العدل وعدم النصح. ما من راع يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة، اتفق عليه عما قيل من يسار. وفي لفظ: ما من راع يسترعيه الله يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يدخل الجنة، متفق عليه. هذا يبين عظم الولاية وجنس الولايات عموما، صغيرة كانت كبيرة، وأن من عدل فيها فإن له فيه الخير العظيم، فإن فيها الخير العظيم، ومن لم يعدل فهي ندامة وملامة وخزي وعذاب يوم القيامة، كما جاء بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم، إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، رواه الإمام البخاري. وهذا الخبر في معنى حديث أبي ذر: إنكم ستحرصون على الإمارة ستكون ندامة يوم القيامة، هذه الندامة الحقيقية، فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة. ولهذا قد تكون الندامة في الدنيا لكنها ندامة يسيرة لا قيمة لها، نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. إنكم ستحرصون على الإمارة وإن ستكون ندامة، متى؟ يوم القيامة. في يوم القيامة هي الندامة الحقيقية، حينما لا يمكن للعبد أن يستدرك شيئا، انتهى الأمر، هيهات هيهات الرجوع، انتهى كل شيء. فلهذا أخبر بأنها ندامة، مع أنها ندامة في الدنيا، قال: نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. نعمة المرضعة هذه الولاية بما يتمتع بها الإنسان من الجاه والشرف، وربما ما يحصل من الأموال ونفوذ الكلمة بهذه الولاية التي يتولاها، لكن بئست الفاطمة حينما يعزل عنها أو يفصل منها أو يموت ويتركها، فإذا كان يرتضعها وينتفع بها ثم بعد ذلك عزل عنها كالذي هطم قبل تمام رضاعة، ربما أدى إلى هلاكه، مثل الطفل الذي يهطم قبل تمام رضاعة، وهذا ربما فصل وعزل عن الولاية ولم يرم حاجة منها، وفي الحقيقة لا يمكن أن تنتهي حاجته، قد يؤدي به إلى الهلاك، وهي ندامة، لكن هذه الندامة مقيدة إلا من عدل. في الحديث الآخر عن عوف مالك: إنها يعني في الإمارة ستحرصون على الإمارة وإنها ندامة أولها ملامة، ستحرصون على الإمارة وأولها ملامة وآخرها ندامة، ويوم القيامة أو ثانيها ندامة وثانيها، ويوم القيامة خزي وندامة، إلا من عدل، إلا من عدل. ولهذا في حديث أبي ذر معناه في صحيح مسلم يعني إلا من أخذ بحقها، في صحيح مسلم لما لا تولى يعني نهاها أن يتولى الإمارة، إلا من أخذ إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فنعم الولاية لمن أخذها بحقها، ونعمة وما فيها من الأجر العظيم الذي يكون للعبد حينما يعدل فيها ويقوم فيها. لأن الولاية إذا كان لها نفوذ بحسب الولاية، صغيرة كانت أم كبيرة، الولاية تختلف، وكلما كانت أعظم وأكبر واجتهد وعدل فإن الأجر فيها يكون عظيما لمن أخلص وصدق النية مع الله عز وجل. إنكم ستحرسون على المرأة وإنها ستكون دم يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئس الفاطمة، يعني في الحياة الدنيا. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. حديث سلمة رضي الله عنها يبين أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، إنكم تختصمون إليه، وإن بعضكم يكون ألحن، ألحن معنى أبلغ كما في اللفظ الآخر الصحيح، يكون أبلغ بحجة ما، فمن قطعت له من حق قطعة فليأخذها وليذرها، فإنما أقطع له قطعة من النار. يبين أنه عليه الصلاة والسلام إنما يقضي بنحو ما يسمع، وهذا يبين أن القاضي ما يقضي بعلمه على الصحيح، ولو كان يعلم أن فلان محق وفلان مبطل لا يقضي بعلمه، لا يقضي بعلمه، بل لا يقضي إلا بما يثبت بالدلائل والشهود والبينات والقرائن، لا يقضي بعلمه. لكن إذا علم أن فلان مبطل لا يقضي له، لا يقضي بالباطل، هو لا يقضي لا يقضي بأمر يعلمه باطل، لكن لا يقضي بعلمه، لا يقضي بمجرد علمه. وفرق العلماء قيل بين علمه في ولايته وقبل ولايته، قال إنما أقضي بنحو مما أسمع، مما أسمع. وليبين أن القاضي والوالي إذا اجتهد وكان بعضهم أبلغ بحجته، يكون أبلغ حجة قوية ويكون مبطلا فيقضي، ويكون المقضي له ظالم والمقضي عليه مظلوم، فأجره تام وله أجران، لأنه قضى بدلائل الحق، بدلائل الحق، بخلاف اجتهاده في أمر كما سيأتي يختلف. لكن حينما يقضي بأدلة الشرع ويكون القضاء مثلا بشاهدي زور لم يعلم بهما، أو بكون هذا أبلغ بحجته مثلا، فلا شيء عليه. ولهذا إذا علم المبطل أنه قضى وهو عليه غضبان، في لفظ ليلقين الله عنه معلم، تلاقوا تعالى إن الذين اشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثبت معنا في الصحيحين حديث مسعود، حديث والي بن حجر صحيح مسلم، لما قال هو امرؤ فاجر لا يبالي ما حلف، لما اختصر من الحضرمي والكندي، قال الحضرمي إنه رجل، الكندي إنه رجل فاجر، قال ليس لك إلا ذلك شاهداك أو يمينه، فالقاضي ليس له إلا الظاهر فيحكم بما ظهر له. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، اتفق عليهما. وروى الإمام أحمد بإسناد لا يصح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران. وحديث ابن العاص ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة بهذا المعنى قريب من هذا له، إذا حكم الحاكم يعني إذا أراد يحكم، وإلا في المعنى إذا اجتهد فحكم، لأن الاجتهاد قبل الحكم. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، يعني إذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا يبين أن الحق واحد، فمن أصاب له أجران، وليس الحق إذا لا الحق واحد، من أصاب الحق فله أجر، ومن لم يصبه فله أجر واحد، ومن أصابه فله أجران. وهل اختلف هل كل مجتهد مصيب أو كل مجتهد مخطئ؟ الأظهر أنه ينزل يقال ما المراد بالمصيب، إن أردت بالمصيب ما أصاب الحق في نفس الأمر وما أصاب الدليل فليس كل مجتهد مصيب، وإن أردت بقوله بكل مجتهد مصيب بمعنى أنه اجتهد وبالغ في اجتهاده وبالغ من جهة بذل الوسع في طلب الحق فقد أصاب من هذه الجهة ولا يطالب بغير ذلك ولا عتب عليه، فهو مصيب من هذه الجهة. أما من جهة موافقة الحق في نفس الأمر فلا بد أن يوافق الدليل في نفس الأمر، فإذا وافقه وأصابه فله أجران، كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن سعيد الخدري رضي الله عنه في الرجلين الذين لم يجدا الماء فتيمما وصليا، ثم لما دخل ثم لما وجد الماء صليا في الوقت، أعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فبين النبي عليه السلام أن ذاك أصاب، يعني وافق السنة وأصاب، وأن لذلك وأن ذاك له أجران، أجران من جهة لا من جهة الإصابة، من جهة اجتهاد، وهذا يبين أن من جهة اجتهاده أنه اجتهد فصلى ثم اجتهد فصلى، يعني لتكرر اجتهاده له أجران، وذاك أعظم، وذاك أعظم. وهذا قد يشهد للحديث حديث عمرو بن العاص آخر أنه إذا اجتهد فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وأجران، وأن الأجور تعظم بحسب موافقة الحق، لكن هذا الخبر في ثبوت نظر، وله شاهد من حديث عقبة بن عامر أيضا بإسناد ضعف، والحديث في الصحيحين أن له أجرين إذا أصاب وأن له أجرا واحدا إذا أخطأ، وهذا في الحقيقة يشمل جميع الاجتهادات في أبواب الأحكام، في المسائل العلمية، في المسائل العملية، في الاجتهاد في أمر الفتوى، في الاجتهاد في أمر الحكم، كل الاجتهادات التي يجتهدها الإنسان إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، والمراد إذا اجتهد ومعه آلة الاجتهاد، يعني أنه يمكنه النظر والبصيرة، أما إذا حكم أو أفتى بغير نظر وبصيرة فهو آثم، فهو في الحقيقة خاطئ وليس مخطئ، خاطئ بمعنى آثم، ولا يؤجر ولو وافق الحق في نفس الأمر فهو آثم. نعم. وعن عبد الرحمن، وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وهذا يبين أن القاضي لا يجوز له على الصحيح أن يحكم حينما يعرض له الغضب، وهذا الغضب سواء كان غضب على الخصمين أو لغيرهما غضب سابق لا يحكم بينهما غضبان، لأن الغضب يمنع من استيفاء النظر ومن حسن البصيرة في الأدلة التي يعرضها، أو من حسن أو من النظر في كلام الخصمين، فيغلق عليه أبواب الحق وأبواب الحكم، وربما يحضر الشيطان. بعض فرق بينما إذا كان غضب لله أو الغضب لغير الله، والصواب العموم أنه لا يحكم بين اثنين وهو غضبان، هذا هو ظاهر النص. ثم هذا المعنى يعدى لكل ما يكون في حكم الغضب، لأن العلة من النهي عن الحكم عن الغضب هو تشويش الخاطر والفكر، فكل ما تعدى فهو في حكمه، مثل مثلا شدة فرح تغلب عليه، أو شدة خوف، أو شدة جوع، أو شدة ظمأ، أو ما أشبه ذلك مما يمنعه من الاستيفاء. وهذا من باب تعميم العلة، والعلماء يقولون لا بد لا مانع أن يستنبط من النص العلة الصحيحة التي تعود عليه بالتعميم، لا بد، ما في مانع أن يستنبط من النص علة تعود عليه بالعموم، وربما يستنبط علة تعود عليه بالخصوص، لكن لا يجوز أن يستنبط علة تعود عليه بالإبطال. أما العلة التي لا تنافي بل تجتمع تكون من باب التقييد المطلق علة الصحيحة أو من باب التعميم فلا بأس بها، هي علة الصحيحة، بل ربما كانت من باب قياس الأولى أو القياس المساوي، إذا كان ما يلحق به مثل إذا كان ما يلحق به مثله أو أولى منه. نعم. وعن أبي هرية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال إيتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. وقال قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. وقال البخاري لا تفعل يرحمك الله. وهذا الحديث فيه دلالة على الحكم بالقرائن، وأخذ به جمع من أهل العلم في هذه القصة حينما تنازعت امرأتان صغرى وكبرى في ابن، قالت كل واحدة إنه لها، تنازعت امرأتان صغرى وكبرى، فحكم داود عليه الصلاة والسلام به الكبرى لأن لم يكن عليك دليل وبينة تثبت قول إحداهم على الأخرى، فحكم به الكبرى كأنه والله أعلم يعني ظن أنها أقرب إلى الصدق، أو ربما هنالك قرينة أخرى دلته على ذلك فحكم به. سليمان عليه الصلاة والسلام حكم بهذا ونظر فيها، قال أتوني بالسكين كأنه والله أعلم ليس من باب نقض الحكم، إما أنه أجرى ما فعله سليمان مع داود من باب هدية، أو أنه أراد أن يجري الحكم ثم بعد ذلك ينظر ماذا يترتب ماذا يحصل منهما، ربما تبين شيء آخر. فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، هذا من أعظم ما يكون في استخراج ما عند الخصم، ائتوني بالسكين، وهذا ما يفعله ما يريد أن يظهر الحاكم أنه يفعله، أنه يفعله ولا يفعله. ولهذا قال بوب النسيم معناه يعني باب التوسع للحاكم أن يقول للشيء أفعله ولا أفعله، أو باب نقض الحاكم حكم غيره بوب عليها مسائل تبويبات عدة رحمه الله، منها كما تقدم أن يقول الشيء أفعله لا يدري أن يفعله، لكن أوهمهما أنه يشقه بينهما. الكبرى قالت نعم رضيت شقه للنصف ولها النصف. ماذا قالت الصغرى؟ قالت لا لا يرحمك الله هو ابنها هو ابنها، فقضى به الصغرى. لما أن الكبرى استروحت وقرت نفسها وطابت بشقه بالسكين علم أنه ليس ابن لها، فالأم لا يمكن أن تأنس بذلك وترضى بذلك. الصغرى لما رفضت والكبرى رضيت علم أنه ابن الصغرى وليس ابن الكبرى. وليبوب عليه النسائي باب حكم الحاكم بخلاف ما يعترف به الخصم، وهذا من أحسن الفقه. شوف انظر حكم الحاكم بخلاف ما يعترف به الخصم. الآن حكم سليمان عليه السلام بخلاف ما اعترفت به الصغرى فحكم به الصغرى، وهذا في دلالة لما ذهب لبعض العلم إلى الحكم بالقرائن، ولا يشترط أن تكون القرائن شاهد لا أو البينات شاهد لا، كل ما يبين الحق، لأن البينة كل ما يبين الحق وكل ما يظهره، فحكم بمجرد القرينة. وهذا يحكم به بعض قضاة الإسلام، وكان إياس بن معاوية وشريح بن الحارث هما من أعظم قضاة الإسلام يحكمان بالقرائن في الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن. وقضى شريح رحمه الله في امرأتين تنازعتا أولاد هرة كل واحدة تقول إنها أولاد هرتها، فقال ألقها إليها فإن قرت ودرت واسبطرت فهو لها، وإن فرت وهرت واجبأرت فليس لها. يقول ألقي أولاد الهرة إليها، فإن قرت الهرة ودرت واسبطرت يعني مدت ثديها أو أفداءها فهو أولادها، لكن إن فرت وهرت واجبأرت يعني انتفشت وانتفخت وانتفش ريشها فليست أولادها. وأنا من أحسن القرائن، ولهذا حكم سليمان عليه السلام بالقرائن هذه، وهذه فيها شواهد وفيها آثار وفيها أدلة كثيرة على هذا المعنى استوفاها العلم في كلام منها، وممن استوفى الكلام في هذا أو ذكر طرفا منه علامة القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي رضي الله عنه: فما زلت قاضيا بعد. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن. ورواه ابن المديني في كتاب العلل وقال هذا حديث كوفي وإسناده صالح. وحديث لا بأس به، له طرق عن علي رضي الله عنه، في بعض الطرق وهو انقطاع، لكنها جاءت متصلة من طرق أخرى، فهو بالنظر مجموع طرق من باب الحسن أو من باب الصحيح لغيره. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تقاضى إليك رجل فلا تقضي له حتى تسمع كلام الآخر، يعني معنى أنه ما يحكم بمجرد سماع كلام الأول حتى يسمع كلام الآخر وهو كلام الخصم المدعى إليه. قال: فسوف تدري كيف تقضي. في اللفظ الآخر قال: فما زلت قاضيا بعد رضي الله عنه، يبين أنه لا يجوز للحاكم والقاضي أن إذا سمع كلام الآخر أن يحكم، لأنه لا بد أن يسمع كلام الآخر، بل ربما لو حكم ثم أراد أن يحكم ربما ضعف الخصم وربما ضاعت حجته وربما ضعف. ولهذا جاءت الأثار بالعدل بينهما في المجلس والعدل بينهما في لحظه ونظره، لفظه ولحظه ومجلسه، حتى يواسي الخصمين ولا يجعل هيبة القضاء لأحدهما دون الآخر، لا، بل عليه أن يجعل هيبة القضاء للخصوم حتى يكون أبلغ في العدل وأبلغ أيضا في أن يعرف الخصوم حق القضاء وحق القاضي حينما يحضران بين يديه. وأخذ من هذا بعض العلم أن عدم جواز الحكم على الغائب على خلاف هذه المسألة. باب الدعوى والبينات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاوى والبينات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواه لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعا، إنما هو من قول ابن عباس، وزعمه مردود وللبيهقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا حديث ابن عباس في باب الدعاوى والبينات، وأن الدعوة لا تثبت بمجرد ادعاء المدعي، بل لا بد من البينة التي تثبت الحق. لهذا كان هذا الحديث أصلا في هذا، أو قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس، وفي لفظ لادعى رجال دماء ناس وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. في اللفظ الآخر: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواية في الصحيحين: لكن اليمين على المدعى عليه. واللفظ البيهقي هذا أخذ به جمهور العلماء، لكن يشهد له حديث الأشعث بن قيس: شاهداك أو يمينه، حديث عبد الله بن مسعود، حديث أيضا وائل بن حجر في ذكر شاهداك أو يمينه، وأنه لا بد من الشاهدين، لا بد من البينة وإلا فاليمين. وهذا الحديث بين العلم معناه، وأنه لا يمكن أن تقبل الدعوة بمجرد ادعاء صاحبها. ولهذا قال: ولكن اليمين على المدعى عليه. لو ادعى إنسان على إنسان يطلبه شيئا ما نثبت مجرد الدعوة شيء، لا، ما نثبت الحق، بل إن لم يكن له شيء يثبت الحق، بينة تثبت الحق يحكم بها، وإلا يحلف المدعى عليه. ولهذا قال: لكن اليمين على المدعى عليه. من باب الصيانة والحكم، من باب الصيانة لأمر الحكم، وأنه ينبغي معرفة الخصوم في هذه الحال، وقد يدعي إنسان أمرا باطلا. لكن هذا الخبر قوله: ولكن اليمين على المدعى عليه، أخذ العلماء منه جمع بين الخبر هذا وما جاء من أخبار أخرى في الحكم باليمين وجعلها في جانب المدعي في بعض الأحوال. ولهذا هذه: لو يعطى الناس بدعواهم، هذا في الدعوى المجردة، وأن اليمين تكون في جانب المدعى عليه. متى؟ في الدعوى المجردة، هذا سبق الإشارة إليه. يعني متى تكون اليمين في جانب المدعى عليه؟ إذا كانت مجرد دعوى ليس لها ما يؤيدها أو يشهد لها، فنقول جانب المدعى عليه جانب قوي، والأصل البراءة، فلما قوي جانب المدعى عليه يخلص جانبه مجرد ماذا؟ يحلف انتهى الأمر. إنسان يدعى عليه إنسان يطلب مال ولا عنده بينة، نقول المدعى عليه إذا لم يعترف نقول احلف، نحلف. بل إنه ذهب بعض العلماء كالمالكية إلى أن لو ادعى إنسان، ادعى إنسان مجهول العدالة لا يعرف، على إنسان من أهل العلم والفضل أنه استدان منه مالا عظيما وذاك ينكر ويعلم أن هذا ليس بينه وبينه معاملة، فإن بعض العلم يقول لا يحلف المدعى عليه صيانة لأهل الفضل والشرف، لأن هذه دعوة اقترنت بما يبطلها، وقد وقبول من هذه الدعاوى ربما يسوق السفلة والسوقة إلى استذلال أهل العلم والفضل وأهل الدين في سوقهم إلى المحاكم في دعاوى، يقول هذا سوق ودع عليه وإذا أبى يحلف حتى أهين أدنى. ولهذا لما ادعى رجل على تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في دعوى وكان ربما أراد أن يغيظه أو أن يظهر صولته عليه في مجلس الحكم، ادعى عليه عند قاضي من قضاة المالكية، نظر القاضي إلى شيخ الإسلام ما يقول في هذه الدعوة، قال أبو العباس ما حكم هذا في مذهبك؟ يعني حينما ادعى قال حكمه أن يبسط ثم يجلد، هذا هو، قال فبسط ثم جلد، لأنه ما يمكن أن يدعي، يعني يعلن الدعوة إلى مكانها باب التأديب والردع والتعزير. لكن هذا هو الأصل في الدعاوى. أما إذا قوي جانب المدعي، سبق الإشارة، إذا قوي جانب المدعي فإنه يكون اليمين في جانبه، سبق الإشارة إليه أيضا في باب القسامة. وعلى هذا قول عليه الصلاة والسلام بين على المدعي واليمين المنكر، هذا الحديث ليس أصلا وقاعدة عامة، إنما هو أصل في الدعاوى المجردة، مجرد دعوة. أما الدعوة التي يسندها ويقويها شيء فليست اليمين على المدعى عليه. وهذا الحديث إما أن يغيب بضعفه أنه ضعيف، أو يجاب بأنه عام مخصوص، أو يقال هو الأصح أن هذا كما تقدم بمجرد الدعاوي الدعوة التي لا يسندها شيء، فإذا ادعى إنسان على إنسان شيء وكلاهما متقاربان فيقال بينتك، فإن لم يأتي بينة نقول المدعى ليحلف ويخلى سبيله. سيأتي الحديث بعد ما يبين. نعم. وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، رواه الإمام مسلم وتكلم فيه البخاري والطحاوي. وعن حديث ابن عباس رواه مسلم وله شاهد من حديث هريرة عند أبي داود ومن حديث جابر ومن أحاديث أخرى كثيرة، أكثر من 10 أخبار في هذا الباب أن النبي عليه قضى بيمين وشاهد. انظر، قضى بيمين وشاهد، وهذا يبين في الحقيقة أن فصل القضاء غير إثبات الحقوق. بعض الناس يظن أن إثبات الحقوق أن فصل القضاء لا يكون إلا بشاهدين، لا، أو بشاهدين أو رجل وامرأتان، استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هذا ذكره الله عز وجل في جانب ماذا؟ هل ذكره الله في جانب فصل الحقوق أو في بيان حفظ الحقوق؟ نعم، هل هو في فصل الأحكام أو في ما يحفظ الإنسان به حقه؟ نعم، فيما يحفظ الإنسان به حقه. إنسان إذا أراد مثلا، إذا أراد اشترى شيئا أو باع شيئا، وش يشرع له؟ ماذا يشرع؟ ماذا؟ أن يشهد، يشهد إذا فيه الأموال ونحوها، يشهد رجلين أو رجل وامرأتين. إذن هذا في جانب إثبات الحقوق، فليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه السلام أن الشاهدين أو الشاهد والمرأتان هما الواجبان في باب فصل القضاء، بل جاءت السنة في الحكم والفصل بالشاهد في بعض صور، والشاهد واليمين، بل بالقرائن، وفي حديث أبي هريرة في قصة سليمان عليه السلام دلال على ذلك، وساقه النبي صلى الله عليه وسلم ساق المدح، وجاءت أدلة كثيرة في هذا الباب وعن الصحابة رضي الله عنهم في السنة في الحكم بالقرائن، وأنها يفصل بها. ولهذا يحكم علماء الإسلام وقضاة الإسلام بالنكول أو الرد بمجرد النكول. لو أنه طلبت منه اليمين ادعى إنسان على إنسان حق قلنا احلف إنه فلم يعترف قلنا احلف إنه ليس له قبلك حق فأبى أن يحلف هذا يسمى امتناع أو نكول. بعض العلم حكم بنكوله قال تحلف وإلا يحكم عليك. وفي القول الثاني بالرد يعني رد اليمين على من؟ على المدعي. والصحيح أنه تارة يحكم بالنكول وتارة يحكم بالرد. يحكم بالنكول إذا كان العلم في جانب المدعي وهو يعلم، ويحكم بالرد إذا كان المدعي يعلم الحق الذي ادعاه، يعني هو يعلمه أي شيء يعلمه مثلا، وفي هذه الحالة نرد اليمين. المقصود أن الفصل القضاء والحكم فيه يثبت بأي بالقرائن بالنكول وبالرد وباليمين وبالشاهد والرجل والمرأتين وبالشاهدين وبثلاثة شهود وبأربعة شهود، لأن الشهادة تكون في حد الزنا وحدها أربعة شهود، وفي القصاص رجلان، وفي ما ليس مال ولا يقصد به المال رجلان كالنكاح والطلاق ونحوه، وفي المال ونحوه رجل وامرأتان، وفيما سوى ذلك مما لا يطلع عليه الرجال كما سيأتي امرأة على خلاف في هذا. وفي هذا الخبر قضى بشاهد ويمين. طيب لو أن إنسان طلب إنسان مال قال لي أطلب فلان 1000 ريال، قلنا عندك بينة؟ قال عندي شاهد. إذا قال عندي شاهد ما نقول القول أنا قول المدعي، ما نقول المدعي عليه يحلف، تنتقل اليمين في جانب من؟ في جانب المدعي، لأن جانب الآن ماذا؟ قوي، يعني صار أقوى من جانب المدعي عليه، فلما قوي جانبه صارت اليمين في جانب ولا جانب المدعي عليه؟ في جانب هو، اليمين تكون في جانب أقوى المدعيين، ولهذا يكون المدعي عليهم في جانب أولياء القتيل ولا أولياء القاتل؟ أولياء من؟ القتيل اللي هو المقتول، ما تتقدم معنى هذا في القسامة. قصة عبد الله بن سهل لما قتل، قصة حويصة ومحيصة، عبد الرحمن بن سهل مع عبد الله بن سهل، نعم حويصة مع عبد الله بن سهل. النبي عليه السلام قال لهم تقسمون ماذا؟ 50 من ثم ساقوا إليكم برمته. في جانب من الآن؟ ما الرسول عرض القسامة على من؟ أولا عرض القسامة على من؟ هم ما أقسموا صحيح قالوا أمرين، لكن عرض القسامة على من؟ قال البين أولا كبرياء الأخرى، ثم قالوا ما عندنا، قال تقسمون. أولا عرض عليهم قال تقسمون، قالوا أمر لم نشهد، قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. إذا عرض على من أولا؟ على المدعين أولياء الدم، على المدعين. لما قالوا ما عندنا بين، إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقسمون، يقسم 50 رجلا منكم على رجل منهم فيؤخذ برمته، يعني الحبل الذي يقاد به. إذن لماذا جعل؟ لأن فيه لوث وهو العداوة الظاهرة بين الإسلام بين المسلمين واليهود، فجعل اليمين في جانبهم، جعل اليمين في جانب، إذن اليمين في جانب أقوى المدعيين. إذن لما قوي جانب المدعي الآن بالشاهد إش كانت اليمين؟ في جانب طالب الحق، ولهذا قضى بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهد. ولهذا سبق معنى القضاء بالقرائن، سبق معنى القضاء بالقرائن، بل إن بعض العلماء يقضي، بعض القضاة يقضي بمجرد القرائن وإن لم يكن شهود، وهذا وإن أباه جمهور العلماء، لكن ربما لم يكن للناس طريق في فصل الحقوق في بعض الأحيان إلا هذا الطريق، حينما يعلم أنه خاصة في بعض الحقوق التي لا يعلم أن لها منازع. لو أن إنسان ادعى مثلا شاة أو بعير أو شيء أو سيارة موجودة مثلا ما ندري من هي الآن، ثم جاء إنسان وادعها ثم أثبت أن بعض القرائن قال فيها كذا وفيها كذا وشغلوها يطلع كذا صوت كذا ودلت القرائن على صدقه نحكم بها، لكن حينما ينازع هذا موضع نظر، موضع يكون خصومة في هذه الحال. نعم. وعن عقبة، وعن عقبة بن الحارث أنه لما تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك، فقال وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، فنهاه عنها وفي لفظ داها عنك، رواه الإمام البخاري وللدار قطني دعها عنك لا خير لك فيها. وحديث عقبة رضي الله عنه في شهادة المرأة، والمصنف رضي الله رحمه الله رضي عنه ساقه في بيان شهادة المرأة، كما تقدم أيضا أن الشهادة تكون في الشيء الذي لا يطلع عليه النساء، وإذا كان الشيء الذي لا يطلع إلا النساء فتقبل فيه شهادة النساء منفردات، الشيء الذي لا يطلع عليه النساء تقبل به شهادة النساء منفردات، مثل الرضاع والاستهلال، صياح الصبي، الولادة، البكارة، الثيوبة، الحيض وما أشبه ذلك، هذه الأمور لا يطلع عليها للنساء، فهذه تقبل فيه شهادة النساء. والصحيح أنه الشيء الذي تقبل فيه شهادة النساء تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة، خلافا لمن قال إنه لا يقبل إلا امرأتان أو ثلاث أو أربع نسوة كما هو قول الشافعي، أو امرأتان كما هو قول مالك. والأظهر هو قول الإمام أحمد رحمه الله لهذا الخبر وما جاء في معناه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قضوا بشهادة امرأة واحدة، وأنه فصل بين بعض الناس في بعض البيوت بين أزواج بشهادة امرأة واحدة في مسائل في الرضاع، ولهذا يحكم بها على الصحيح، لأن هذا أمر في الحقيقة لا يطلع عليه النساء، وهو يشبه أخبار الديانات مثل إخبار بالهلال، والمعتبر في هذا والمعول عليه الصدق. فإذا كانت المرأة مؤتمنة ومعروفة فيقبل قولها، لكن إذا شك في خبرها هذا موضع نظر، ولا مانع أن تحلف خاص، فهي إما أن تكون مبرزة في الصدق معلومة بالثقة والأمانة، فهذه يقبل قولها مطلقا بمجرد شهادتها ما دامت متثبتة. حال الثاني أن يشك في خبرها، إما تردد منها أو يشك في عدالتها، فهذه الأمر لا بد أن يستثبت الأمر بمن يقويها. حال الثالث أن تكون مجهولة الحال، يعني لا يشك فيها إلا من جهة أنه لا يجهل حالها ولا تعلم، وليس عندنا شيء مما يوجب التوقف إلا من جهة عدم علمنا بالعدالة، فهذه لا مانع من أن تحلف، أن تحلف في هذا الأمر. ويروى عن ابن عباس في هذا المادي عن صحته أنه إذا حلفت أنه لا يحول الحول، إن كانت كاذبة إلا بيض هدياها. فالمقصود أن الشهادة تثبت بمثل هذا الذي بعده. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، رواه الإمام البخاري. نعم. قف على حديثه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا فيه القرعة في اليمين، أنه عرض على قوم اليمين فأسرعوا في اليمين فأمر أن يسهم بينهم، هذا كأنه في عين اختصموا عليها وليس لأحد منهم بينة، فكل منهم أراد أن يحلف فأمر أن يسهم أن يقرع بينهم. وجاء في رواية عند أبي داود والنسائي من حديث هريرة رضي الله عنه أنه اختصم قوم في عين ليس لأحدهما بينة، فقال النبي سهم على اليمين ما كان حبا أم كرها ذلك، فأمر أن يعمل قرعة بينهم، فمن قرع حلف، فإذا حلف أخذ العين، وهذا في العين التي يدعيها رجلان شخصان أو جماعتان وليست في يد أحدهما، وليس بشرطين، لا تكون في يد أحدهما وليس لهما بينة، فهذه فيها القرعة في اليمين، فمن قرع يحلف ويأخذها. أما إذا كانت في يديهما فإنها جاء في حديث أبي موسى ما يشهد أنها تقسم بينهما، وسيأتي إشارة إلى هذا إن شاء الله في درس الغد، والله أعلم. بعض الأسئلة شيخ، سائل يقول أحسن الله إليكم، القضاة في النار هل هم مخلدون أم يخرجون منها؟ لا، هذا من باب المعاصي، باب الذنوب والمعاصي، مع أنه معرض للعقوبة، يعني أنه معرض في خطر المشيئة، في خطر المشيئة إذا مات على هذا ولم يتب، فقد يعفو الله عنه وقد يعذب إذا مات على هذا كسائر المعاصي، هذا إذا كان حكم على هوى. أما إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، استحل الحكم بغير ما أنزل الله في الأمر المعلوم فهذا ردة، لكن المراد بما يحكم به بهوى برشوة ونحو ذلك. نعم. سائل يقول، هل يؤخذ من حديث قضاء سليمان عليه السلام جواز نقض القاضي لحكم قاض قبله في ذات المسألة؟ القضاء العلماء نصوا على أن القضاء أو أن حكم الحاكم الذي وافق النص أو الإجماع أو القياس الجلي لا يجوز نقضه، هذا محل اتفاق. أما إذا كان الحكم إذا محل اجتهاد وليس مسألة فصل إنما اجتهاد ثم اجتهد، فإنه أيضا لا ينقض حكمه، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، إنما ينقض حكم القاضي إذا خالف النص أو الإجماع أو الاجتهاد الجلي أو القياس الجلي. فإذا حكم بحكم علم مخالفة هذه الأدلة فإنه ينقض، أما إذا كان مجرد اجتهاد فلا يجوز، بمعنى أن الحكم الباطل هو الذي لا يجوز إمضاءه، لأنه في الحقيقة في نفسه باطل. نعم. سائل يقول: هل يجوز جعل الأحكام القضائية على شكل مواد؟ الله أعلم، الله أعلم في ما يتعلق بالأحكام القضائية. إن كان المراد الأحكام القضائية بمعنى الأحكام المجتهد فيها، والتي يعني إذا نريد مثلا بالتقنين التقنين بمعنى أن يقنن المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، إنما هي من كلام أهل العلم واجتهاد أهل العلم، فهذه في الحقيقة وضعها على هيئة مثلا مسائل من كالمتون التي توضع. أما إذا أريد جعل المسائل التي هي نصوص ومحل إجماع، يعني هي هو من أمرين، من جهتين، من جهة المسائل المقطوع بها بالنصوص ومن جهة المسائل المجتهد فيها. فإذا أريد تشبيه المسائل التي هي منصوصة ومقطوع فيها بالقوانين هذا لا يجوز، لأن القاضي والحاكم ينصرف عن الأدلة من الكتاب والسنة وكأنه يحكم بآراء البشر، ثم ربما تضعف هيبة هذه الأحكام في القلوب مع أنها محل اتفاق وإجماع، ويتوارثها الناس شيئا فشيئا ويظنونها من اجتهادات ربما للجهل وعدم البصيرة وعدم ارتفاع النفوس للنظر الكتاب والسنة، يظنوا أن هذه اجتهادات فيعرضون عنها وربما استبدلوها بغيرها. أما في تقنين مثلا أحكام اجتهادية، تجعل هذه الأحكام ملزمة للقاضي وأنه لا يجوز تعديها وهي مسائل اجتهادية، فهذا لا يجوز، بمعنى أنه إذا كان مسألة اجتهادية تجعل على أنه يجب على القاضي أن يلتزم بها وأنه لا يحكم بما سواها، فهذا أمر لا يجوز، لأن الواجب اتباع الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي، هذه الأصول الأربعة هي محل اتفاق، مع أن القياس الجلي اختلف هل هو من باب النص أو من باب إشارة النص، وفي الحقيقة لا مشاحة في الاصطلاح، لأن جميع من يقول به يحكم، جميع من خالف في المعنى وافق في الصورة وافق في المعنى من جهة القول به، لا اختلف هل هو من باب دلالة النص بالقول أو من باب إشارته، فهذه الأصول الأربعة لا يجوز تعديها ولا تخطيها. أما جعل مثلا أحكام المسائل المجتهد فيها التي موضع نظر نصوصا لا يجوز أن تغير ولا أن تبدل، هذا لا يجوز، لأن فيه إغلاقا لباب النظر والاجتهاد، ثم فيه إلزام بكلام البشر وبقول البشر، وربما جعلت هذه بمثابة الكتاب والسنة التي لا يجوز تعديها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.